الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن ضابط الاتباع، أي كيف يحقق المسلم ضابط الاتباع في العبادة، قلنا من خلال 6 أمور معتبرة: السبب والجنس والكم والقدر والكيف والزمان والمكان. فإذا أتى المسلم بعبادة الشارع جعل لها زمانا محددا وأخرجها العبد عن زمانها المحدد بدون إذن من الشارع فقد ابتدع في دين الله، وكذلك المكان، وكذلك كل من أتى بعبادة وبناها على سبب لم يأذن الشارع في هذا السبب فقد ابتدع في دين الله عز وجل. وخلاصة القول أن العبادة لكي تكون مقبولة كما ذكرنا قبل ذلك لها نوعين من الشروط: شروط عامة لكل العبادات تتفق فيها كل العبادات، وهي الإخلاص والمتابعة، وشروط خاصة تختلف من عبادة إلى أخرى. فالإخلاص بين العبد وبين الرب، ولا يطلع على ما في القلب إلا الله عز وجل، أما المتابعة فهي بالعمل الظاهر. لذلك قرر علماء الشريعة أن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مقياس للعبادة من الباطل، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه مقياس للعبادة في الظاهر. يبقى أصبح أي عبادة لها مصدرين: مصدر باطني ومصدر ظاهري. وحينما نقول مصدر باطني وظاهري، الكلام ده بنقوله في الأذهان فقط، يعني بنقول عبادة تصدر من القلب وعبادة تصدر من الجوارح. أما عند التحقيق والواقع الأمران متلازمين، يعني لا يستطيع إنسان أن يأتي بعبادة بالجوارح دون القلب، وإن أتى بها فهي ليست بعبادة، ما هي إلا حركات تؤدى. يبقى إذن مقياس العمل الباطني إنما الأعمال بالنيات، ومقياس العمل الظاهري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. واعلموا إخواني أن الشيطان إذا أراد أن يدعو العبادة لمخالفة شريعة الرحمن يسلك في ذلك 7 مسالك مرتبة، اللي هي طرق الشيطان المريد في أضلال العبيد. يسلك الشيطان 7 مسالك، 6 من المسالك قل أن ينجو منها أحد، ولا ينجو منها إلا الأنبياء، والمسلك 7 لا ينجو منه أحد حتى الأنبياء. أعيد الطرق التي يسلكها الشيطان، وده سيأتينا في غسل الأفان بس أنا بتعجل. الطرق التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق 7 طرق، 6 نجا منها الأنبياء، والسابع لا ينجو منه الأنبياء. أما الطريق الأول يدعوه إلى الشرك بالله بنوعيه أصغر أو أكبر. عجز عن الشرك يدعوه إلى البدعة، عجز عن البدعة يدعوه إلى الكبيرة. يبقى أيهما مقدم عند إبليس، البدعة أم الكبيرة؟ البدعة. ولما نقول كما قال سفيان: والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية إجمالا وليس تفصيلا، يعني مش معنى أن كل بدعة تبقى أشد مقتا عند الله من كل كبيرة، لا، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. يبقى يدعو الشيطان المكلفين إلى الشرك، عجز إلى البدعة، عجز إلى الكبيرة، عجز إلى الصغيرة، عجز الانشغال بالمباح، عجز الانشغال بالمفضول عن الفاضل. كده كام؟ 6. دولت تختلف مراتب الناس فيهم، منهم من يستجيب لهم من أول وهلة، ومنهم من يكون كالجبل الأشم لا يتمكن منه الشيطان مستعينا بالله عز وجل. طيب الأمر 7 بقى حتى لا يشكل على أحد: إن عجز الشيطان أن يدعو المكلف بإحدى الطرق 6 السابقة يعمل إيه؟ يسلط عليه أولياءه من شياطين الإنس والجن يصيبونه بالأذى الحسي والمعنوي، وديت لا ينجو منها الأنبياء. واضح يا اخوانا؟ ولكن لا ينجو منه الانبياء، يعني يقع على الانبياء اذاء حسي ومعنوي من شياطين الانس والجن، وهذا ثابت، ولكن لا تاتي باي ثمار ايجابيه للشيطان، لان الانبياء عصمهم ربنا عز وجل من الوقوع في منهي عنه قبل وبعد البعث كما قلنا قبل ذلك. واضح يا اخوان؟ الشاهد من هنا ايه؟ ان الشيطان يدعو المكلفين الى الشرك وبعد ذلك الى البدعه، فامر البدعه شانه خطير. ولله ضر الامام الشافعي حينما يقول: لان يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك اهون عليه من ان يلقاه ببدعه. لان يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك اهون عليه من ان يلقاه ببدعه. وعند الامام احمد بسند صحيح من حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. حجب. سئل الإمام المبجل أبو عبد الله بن حنبل أحمد: إيش نص السؤال؟ إيش معنى حجب التوبة؟ قال الإمام: أي لا يوفق إليها ولا يهتدي إليها، وإلا لو تاب المبتدئ قبلت توبته بإجماع. ولكن معنى حجب هنا إن هو إيه؟ لا يوفق إليه، لأنه إخواني من أبجديات التوبة أن يعترف العبد أنه على خطأ والمبتدع لا يعترف. علشان كده بنتكلم عن توبة المبتدع المتحزب الذي خالف الإجماعات وخرب البلاد والعباد، لكي تصح توبته لابد من الإقلاع والندم وإظهار خطأه عند كل من دعاهم. لذلك الإمام أحمد نضر الله وجهه سئل عن توبة المبتدع، قال الكلام اللي احنا قلناه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا، البيان التام، وفي كل موضع نشر فيه البدعة ينشر فيه السنة. طب وبعدين يا سيدنا الإمام؟ قال لك نسيبه سنة كاملة تحت المحك. لما؟ أصل متهوك، أصل ده حظ نفس لا يؤمن. سنة كاملة وبعد السنة خلاص تقول يا اخوانا الراجل ده خلاص كف عنه، ايه ده تاب. وهذا الذي صنعه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب مع صبيغ ابن عسل، هكذا اسمه صبيغ ابن عسل. صبيغ ده كان لابس العمامة ومشي في المدينة: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. ايش معنى هذا؟ واخد بالك؟ فبلغ عمر الامر فاستدعاه عمر، دخل عليه عمر طبعا ما يعرفوش، فدخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، أنا عبد الله صبيغ بن عسل. قال: أنت صبيغ بن عسل؟ قال: نعم. قال: وأنا عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ومسك عساكيل النخل ظل يضرب على وجهه ورأسه حتى أدماه، وقال: كفى يا أمير المؤمنين، والله لقد ذهب في ما كنت أجده في رأسي. يا ريت كده وبس. ده أمر عمر الناس أن يجتنبوه. لما؟ أصل ما احناش ضامنين. واخد بالك؟ ما احناش ضامنين. معايا يا اخوانا؟ حتى الرجل كان إذا ذهب على حلقة من الحلقات جلس، الناس مش عارفين، واحد مسلم جاي يقعد معانا، اتفضل يا أخويا اقعد. فالناس يقولوا: عزمة أمير المؤمنين، قوم امشي. حتى صار كالجمل الأجرب. جمل أجرب، تخيل بقى جمل أجرب، الجمال بتشوفه تجري منه. وهذا حال المبتدع. ولذلك لما قال الحافظ الإمام أيوب السختياني عليه رحمة الله، قابله مبتدع وقال: يا إمام قف أكلمك. قال له: لا. طب كلمة واحدة؟ قال له: والله ولا نصف كلمة. ده أنت أيوب السختياني جبل. قال لك: ما اضمنش، لأن المبتدع ده كالساحر، ممكن يلقي عليك الشيء ما تعجز عن أن تستخرجه من قلبك. الشاهد يا أخوانا إن البدعة أمرها خطير، والمبتدع أخطر على الإسلام من كثير من العصاة. نقرأ إن شاء الله المطلب الثاني: العبادة، ذكر بعض أنواع العبادة. وبرضو قبل ما نشرع، إحنا قلنا عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين: بين أصل التوحيد وبين صور التوحيد. لازم تفهمها كويس دي. أصل التوحيد هذا معتقد لا يصح للعبد إسلام إلا به، وهو الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل هو المستحق لكل أنواع العبادة، ده اسمه ايه بقى؟ أصل التوحيد. وهذا لا يصح إيمان العبد إلا به ولا يعذر فيه بالجهل، لأنه أصلا ما ينفعش مسلم لم يعرفه. يعني إزاي يقول لا إله إلا الله؟ نقول له عرف معناها، لازم نعرفه معناها، أي لا معبود بحق إلا الله. بعد ذلك صور التوحيد اللي هي أنواع العبادات، فإذا أخطأ في بعض أنواع العبادات مع صحة أصل التوحيد عنده يعذر بجهله. تاني، أخطأ في بعض أنواع العبادات وسأتي بمثال، ولكن أصل التوحيد عنده سليم يعذر بجهله. مثال ذلك: رجل طاف حول قبر فسألنا لما تطوف؟ قال لك بطوف. طيب أصل التوحيد عندك صحيح؟ لا يستحق العبادة أحد إلا الله عز وجل. فإحنا قلنا له طيب ما الطواف نوع من أنواع العبادة وإنت كده صرفتها لغير الله. قال يا أخوانا ما أعذروني ما أدري، أي لا يعرف أن هذا الشيء عبادة. يبقى عاوزين نفرق بين أصل التوحيد وبينها صور التوحيد. الأول لا عذر فيه بالجهل، أما الثاني يبين للرجل لعله لبس عليه. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ طيب، يقول: ذكر بعض أنواع العبادة. العبادة أنواعها كثيرة، فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه، قولي أو فعلي، ظاهر أو باطن، فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادها. وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك. سبق وأن ذكرنا ضابط العبادة ما قاله شيخ الإسلام: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. كل ما يحبه الله ورسوله. طب سؤال: كيف عرفنا أن هذا الشيء يحبه الله أو يبغضه؟ الجواب: إذا أمر به أحبه، وإذا نهى عنه بغضه. وعليه من أحدث عبادة نقول له: ما الذي أدراك أن الله يحبها؟ أأخبرك؟ لا. قال لك ما هي فيها إيه؟ اللي فيها إيه؟ ما أروح قدام المقبرة وأقعد أقرأ لأبويا قرآن، مش كنت أخير أن الله حفظه لي وأهدي ثوابي للأموات؟ فيها حاجة؟ دخلنا كده في الاستحسان العقلي، ما ينفعش، مخالفة. ما الذي أعلمك أن الله يحب هذه العبادة أو هذا الشيء؟ الله الذي أخبرنا بذلك. واضح يا أخواننا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. علشان كده اتفقت كلمة العلماء عن بكرة أبيهم بقولهم: لا قياس في العبادات. لا قياس في العبادات. لما؟ لأن العبادات توقفية. يعني إيه؟ قل لك الصوم ينفع الميت بعد ما يموت؟ والدعاء؟ أيوة ينفعه. والزكاة تنفعه. والحج ينفعه. طب وش معنى الصلاة؟ والله يا أخي ما يعرفش. النص الشرعي قال لك صوم عن الميت، حج عن الميت، ادعي للميت، زكى عن الميت، واخد بالك انت، ادعي للميت، صلى عن الميت، ما حصلش. طب وش معنى الصلاة؟ ما هو لو نعرف كنا قلنا لك. يبقى العبادة هنا ايه؟ توقيفية. طب وقراءة القرآن؟ مثل الصلاة. فالأصل في العبادات التوقيف، والقياس ممتنع. لما؟ لأن العلة أخفاها ربنا عنا. يعني ما العلة أن الصوم يقبل للميت؟ والله مش عارفين. طب ما تدور كده، ما جاتش علم. يبقى بناء أن العلة مجهولة ما ينفعش القياس. ما ينفعش أبدا نقول قياسا على وصول الصلاة ووصول، قياسا على وصول الصوم ووصول الدعاء ووصول الحج والزكاة، قياسا على ذلك نبقى الصلاة والقرآن. ده شغل أهل البدعة، شغل المبتدعة. افهموا الله يبارك فيكم. يبقى العبادات لا قياس فيها. ما السبب؟ غياب الايه؟ العلة. لأن القياس له ثلاث أركان: الأصل والفرع والعلة. واخد بالك؟ ده فطالما العلة موجودة ممكن نشتغل. طب العلة مخفية؟ ما ينفعش قياس. وضحت يا اخوانا؟ طيب. فمن أنواع العبادة الدعاء بنوعيه: دعاء المسألة ودعاء العبادة. أول نوع من أنواع العبادة أتى به المصنف الدعاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فمن دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. ده الضابط هم. الضابط ضابط الدعاء اللي هو الدعاء الشركي وشرك أكبر. وبرضو عشان نوضح وأرجو أن لا يضيق الصدر بكثرة التوضيح والتنبيه اللي احنا بنعتقده وندين الله به، أن قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. ده العقيدة بتاعتنا. يعني ايه؟ واحد قال كلمة كفرية أكفره بعينه، المكفرتية بيعملوها. أما أهل السنة محترمين يقول لك لا، الفعل كفرية والقول كفرية، أما القائل أو الفاعل نقيم عليه الحد لعله. هذا الفرق بينه وبينه، هذا الفرق بين المحترم أهل السنة والمبتدع الضل المكفرتي. يبقى قول الكفر لا يقتضي إيه؟ كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل، وكذلك قول الشرك لا يقتضي شرك القائل، وفعل الشرك لا يقتضي شرك الفاعل. يبقى هنا بيقول إيه؟ الدعاء ضابط الدعاء اللي هو غير الله شرك أكبر. يدعو غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله. فمن دعا أحدا من البشر بشيء لا يقدر عليه إلا الله، ده عياذا بالله أشرك شرك أكبر. فمن طلب من أحد قال له أسألك بكل يد لي عندك، بيقول له واحد دخلني الجنة، مسألة منتهي. واخد بالك انت ازاي؟ طب حتى اكتب لي قراطين في الجنة او صك خش الجنة. تخيل لحد النهاردة الكلام يعمل به عند غيرنا، يقول له لا خش وخد لك صك ودله صك ويمضي ويدفع فلوس. تخيل فيه خبل اكثر من ذلك، ويزعمون أنهم تطوروا. لذلك بنقول إيه؟ واكتب المعلومة دي: التقدم العلمي لا يمنع من وقوع الشرك. التقدم العلمي لا يمنع من وقوع الشرك، كما أن التقدم العملي لا يحول بين العبد والشرك، ما يمنعوش. يبقى أقول الكلام ده لأن بعض الناس من اللي هم إيه؟ من جوه واقع، يعني شعر بالإنهزامية، وجد أن الغرب يعظمون التماثيل والأصنام ويجعلونها مثالا لهم للحرية وكذا والشجاعة وكذا، وكل بلد ومحافظة عملت لها حيوان الشعار بتاعها، واخد بالك. فجوهم أصحاب الإنهزامية من الداخل أرادوا أن يطفوا على هذه الأفعال مسحة الشرع، والشرع منها بريء، لأن صناعة التماثيل بإجماع أهل العلم محرمة، ما أحلها أحد قط إلا مخبول العقل. فقال لك لا، أنتم مش واخدين بالكم، العلة في تحريم التماثيل خشية أن تعبد من دون الله، والناس تقدمت وتنورت وطلعوا القمر ونزلوا منه، يبقى صعب أن هم يعبدوا التماثيل، يبقى التماثيل جائزة. فالرد عليهم: التقدم العلمي لا يحول بينهم وبين الوقوع في التماثيل. إلى الآن، ولا يخفى عليكم، ممكن يخفى علي، في الهند يعبدون البقر إلى الآن، صح؟ وفي تايلاند، حدثني بعض مشايخي في تايلاند، يوجد معبد، مش هتصدق، وعذرا أستبيحكم، المعبد ده معلق فيه صور الذكر والفرج يعبد، كل واحد يخش يختار له حاجة يعبدها ويعلمها تبقى الإله بتاعه. ومع التقدم العلمي وصلنا له، يبقى مسألة أن التقدم العلمي يحول بين العبد ومنه فيش، لا. أضف إلى ذلك النص الشرعي ألغى هذا كله. فعند مسلم وغيره حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات مؤخرة المرأة نساء دوس عند ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم في اليمن. فالشرك يعود تاني، والشارع لما حرم سدا لكل ذريعة. يبقى الضابط تاني بدعاء غير الله اللي هو يوقع العبد في الشرك الأكبر، أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. ودي برضو عاوز تفصيل شوي. خدوا بالكم معايا يا أخوانا. جرت سنة الله في خلقه سنة كونية ربنا الذي قدرها، ومعنى سنة كونية نسلم بها ولكنها لا تعجز الله. إن سنة الله الكونية السبب يتولد منه المسبب، دي سنة كونية، أسباب ومسببات ربنا أوجدها كذا. والسبب يا أخوانا ينقسم إلى قسمين، سبب كوني وسبب شرعي. السبب الكوني مصدره الاستدلال المحقق، والسبب الشرعي مصدره النص الشرعي. طب سبب كوني زي ايه؟ انا عمال بطني عماله تصرخ من جوه، كلت سكتت خلاص، فعرفنا ان الاكل سبب كوني لذهاب الجوع، كويس. طب سبب شرعي صلة الرحم تزيد في العمر، دي ما عرفناش الا من قبل الشرع، ما جربناش ليه؟ لان ما نعرفش العمر قد ايه، لان العمر اخفاه ربنا عز وجل عنه، واخد بالك. فالاسباب الكونيه والشرعيه لكي يكون العبد موحدا حق التوحيد ياخذ بالسبب ويعلم ان الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، ولكن ياخذ بالاسباب. فاذا اخذ بسبب كوني بزعمه وهو ليس بسبب كوني، فإن اعتقد أن السبب هو المؤثر ولا دخل لله، شرك أكبر مخرج عن الملة. فإذا اعتقد أن السبب سبب وهو ليس بسبب، وأن الفاعل الحقيقي هو الله، شرك أصغر. أفصلها ولا واضحة؟ تاني عشان تفرق بين الشرك الأصغر والأكبر في الأسباب. أنا عندي السبب الكوني، واخد بالك، سبب كوني دلت التجربة على أنه إيه؟ يرتب على الإيه؟ المسبب، يأتي وراه المسبب. إزاي؟ قال لك إيه؟ السبب الكوني إذا اتصل الرجل بالمرأة اتصالا شرعيا أو غير شرعي وأتاه وأفرغ ماءه فيها، سبب لإيه؟ للإنجاب. سبب لإيه؟ للإنجاب، دي سنة كونية، واخد بالك. طيب السبب اللي هو الوطأ ووصول الماء، والمسبب اللي هو الإنجاب. طب الفعل الحقيقي فين؟ الله عز وجل، واخد بالك معايا يا اخوانا كده. طيب واحد قال لك انا سأطأ الزوجة وسيأتي الولد، ربنا ملوش دخل في القصة دي خالص، واخد بالك. ده الحيوان المنوي بيمشي بيصل للبويضة بيدخل ويلقحها، ايه دخل المولى في المسألة دي؟ ده علمي بيقول كده. ده يا اخوانا الراجل ده ماله؟ شرك اكبر مخرج عن الملة، كافر، لان هنا لغى الايه؟ لغى الفعل الحقيقي وهو الله. وده شغل العيال القدرية مع يا اخوانا. طيب لو سلك السبب جاب سبب تاني مش كوني خالص، واخد بالك انت ازاي؟ قال لك انا هتجوزها وانا راجل من اهل الله، واخد بالك انت ازاي؟ وانا في اسوان وهي في اسكندريه، وهعرفكم كرامتي هتحمل مني وانا في اسوان وهي في اسكندريه. ازاي؟ قال ده شغلنا، واخد بالك انت ازاي؟ ازاي يبقى ده ايه؟ اتى بما ليس بسبب واجعله ايه؟ سبب، ضلال وشرك، واخد بالك يا اخوانا. طيب كذلك من جعل ما ليس بسبب شرعي سببا شرعي، فإن جعله سبب شرعي مع اعتقاده أن المؤثر الحقيقي هو الله، شرك أصغر. إذا اعتقد أن السبب الشرعي يؤثر بغير إرادة الله، شرك أكبر. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في سنته أن الإنسان فينا يأتي ببعض الأذكار الشرعية في الصباح والمساء وفي بعض الوقائع، يجعلها ربنا عز وجل سببا لحفظه من العين ومن الحسد، مع اعتقاده ان المؤثر الحقيقي هو من؟ الله عز وجل. واحد اشترى عربيه 2012، عربيه ملهاش حل، وجيها على الشبكه القدامانيه علق اعزك الله فرده نعل، واخد بالك انت ازاي؟ ما الذي حمله؟ قال لك ديت هتحوش العين، بدل ما يبص للفانوس ابو 2000 جنيه يبص في ايه؟ فرده النعل. لو قطعها مش مشكله نجيب غيرها، واخد بالك. هذا مشرك. لأنه جعل ما ليس بسبب إيه؟ سبب. واضح يا إخواننا دي؟ يبقى تعرف زي عندي سبب ومسبب، سبب كوني وسبب إيه؟ سبب شرعي. واضح يا إخواننا دي؟ فمثلا لو أن رجلا سأل رجلا أو راح للطبيب قال له أسألك بالله خفف لي الود ده، خففه لي. نسأله أنت تقصد خففه لي إيه؟ يا عم بقى أقصد يديله حقنة مضاد حيوي يبطل المغص اللي عنده ده. طب والإله؟ كل شيء بإرادة الله. كلامك مش في حاجة أبدا. وبعدين بقى إخواننا فرق بين السبب الشرعي والكوني وبين السبب والمسبب، والفاعل الحقيقي لكل شيء هو الله عز وجل. واضح يا إخواننا؟ يقول فمن دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول يا فلان اطعمني، يا فلان اسقني ونحو ذلك، فلا شيء عليه. لما؟ أصل أسباب كونية. يا عم اعمل لي لقمة كلها، هات لي مشرب، يبقى أسباب كونية، ربنا قدر كده فلا شيء. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا. أنا عمال أقول يا أخوي أندع على أخوي عبد الله يا ابني هات لي 1000 جنيه سلف، وأخوي في الصعيد وأنا في البحر، هذا مخالف. إلا بقى كنت أنت بقى يعني يا سارية الجبل، واخد بالك؟ وأن هذا وكذلك من دعا ميت، انتبهوا، دعاء الأموات شرك أكبر مخرج عن الملة. طب فلان دعا ميت مشرك ولا مش مشرك؟ تفصيل إقامة الحجة. يقول والدعاء نوعان، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة هو سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة. تعلمون إخواني كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منه وما بطن، وما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين والمرسلين. أيهما أفضل يا إخواننا في الديار المصرية، تكثيف الدعوة والتركيز على إثبات التوحيد وتحريم ضده وتعليم الناس كيف يوحدوا ربهم، أم الانشغال بغير ذلك؟ توحيد أول الواجبات وأوجب الواجبات. كم في الديار المصرية من مشاهد يشرك فيها مع الله، كم خبرية. والإشكال مش هنا، دهية هينة. بمعنى إيه؟ بمعنى بتركيز دعوة وشوية خطب وشوية دروس وشوية لقاءات، وولي الأمر يمد يده شوية يضمر الحاجات دي تنتهي المسألة، ما فيش أي إشكال خالص. الإشكال فين بقى؟ أن علماء الضلالة، علماء السوء، يزينون الشرك باسم المستحب والسنة. الخطورة هنا. طب والعمل؟ لابد أن نكف عن الدعوة وبيان عوارهم مع التماس العذر لعامة الناس. طب الله يبارك فيكم، أولى وألف أولى الوقت الذي بذل والكلام الذي ذكر والخطب الرنانة التي ذكرت لتأصيل البدعة وقمع السنة، كان الأولى أن تكون في تبصير الناس بالشرك وتحذيرهم منه وبيان التوحيد وحثهم عليه، ولكن إلى الله المشتكى. يقول فدعاء المسألة هو سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة. ولكن في دعاء المسألة دايما كده خليك ناصح، وكن فطنا لبيبا، كن فطنا لبيبا، وقت بالدعاء المأثور. ايه المأثور؟ كلام ربنا وكلام نبينا، جمع خيري الدنيا والآخرة. تقولش بقى نجح ابني في الثانوية العامة ويخش كل الطب ويتخصص في العيون عشان عيني وجعاني، ايه يا خالك ده؟ لا، خليك كده ناصح. دعاء يشمل ثواب الدنيا والآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طب ما الحكم الشرعي لو بقى عدت تدعي بقى اشفي لي الفرخة واعمل لي مش عارف ايه، لا بأس، جائز، بس لا يليق، لا يليق. يقول ودعاء العبادة يدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة، لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليه. وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. فهمت إخوانا دعاء المسألة؟ بسأل الله عز وجل خير الدنيا والآخرة. طيب دعاء العبادة يدخل فيه كل القربات، ليه بقى؟ إيه وجه إن إحنا يعني ليه دخلنا الصلاة في دعاء العبادة والصوم في دعاء العباد والحج في دعاء العباد؟ لأن العبد ها يسأل ربه أن يتقبل منه. واضح يا إخواننا؟ دعاء المسألة واضح، دعاء العبادة دخلنا العبادات في الدعاء لأن العبد يسأل ربه أن يتقبل الله عز وجل منه هذه العبادة. ومن أنواع العبادة المحبة والخوف والرجاء، وقد تقدم الكلام عليها وبيّن أنها أركان للعبادة. ومن أنواعها أي من أنواع العبادة التوكل، وهو الاعتماد على الشيء في اللغة، والتوكل على الله صدق تفويض الأمر إلى الله اعتمادا عليه وثقة به مع مباشرة، انتبه، ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار. لذلك بعض العلماء الكبار يعرف التوكل يقول لك ايه، اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. واخد بالك ايه معنى اضطراب بلا سكون؟ اي الجوارح تضطرب ولا تسكن سعيا لتحصيل الاسباب. طب وسكون بلا اضطراب؟ القلب مطمئن لما قدره الله سيكون. هنا بقى الخلل جه عند طائفه من الناس وظن ان التوكل على الله يعني ترك الأسباب، ودي مخالفة. لذلك لما قيل للإمام أحمد نضر الله وجهه، رجل جلس في المسجد وقال سيأتيني رزقي، قال الإمام هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ يبقى لابد من السعي. وهنا يا أخوانا السعي عاوزين نحط له ضابط، يعني مثلا ايه، انا عاوز اشتغل معايا بكالوريوس وكل الشهادات خدتها، كمبيوتر ومشكله كله لميته ببعض وشلته في شنطه ورايح ادور على شغل. رحت خبطت، يا اخوانا عاوز واحد يشتغل، اشتغل ايه؟ الشهادات اهي. بصوا للشهادات وقالوا له كده انت شكلك كده بلحيتك ديت ما تنفعش، روح اجري. خلاص روح رمى الشنطه، قال لك يا عم اعمل ايه؟ انا سعيت ولم اجد. لا ده غلط، لابد من بذل الجهد قدر المستطاع، وكلما وجدت وسيلة مشروعة اسلكها. أما أن تقف على وسيلة واثنين وثلاثة وتقول خلاص بقى سلمها لربنا، بدل هو أعلى فورت وأعلى فورت. لذلك كلما بذل الإنسان الجهد قدر استطاعته من المستبعد أن يخيب الله سعيه. لذلك اكتب القاعدة ديت، استحقاق التأييد من الله لا يعني التفريط قيد أنملة في اتخاذ الأسباب. استحقاق التأييد من الله لا يعني التفريط قيد أنملة في اتخاذ الأسباب. أضرب لك مثال، أنت راجل عاوز تطلع المنبر تخطب وتزعق في الناس وتعلمهم السنة وتحذرهم من البدع لله، لا عاوز قرش ولا عشر، يبقى أنت كده تعمل لله، يبقى كده تستحق التأييد من الله. نعم، مش معنى أنك تعمل لله وتستحق التأييد من الله أن أنت الخطبة لا تحضرها ولا تحفظها ولا ترجح ولا تطلب العلم، تطلع كده تقول ايه ده لازم يأيدني، ده انا بنشر دينه سيلقى علي العلم إلقاء، هذا شغل اهل البدع. يبقى مش معنى ان انت تستحق التأييد وان تفرط في اتخاذ الاسباب. ولنا الأسوة والمثل في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما اراد ان يهاجر ولا يوجد احد من المخلوقين يستحق التأييد كاستحقاق نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يخفى عليكم استطر في الغار وأمر علي أن ينام في فراشي إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم، وأنه صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه خير خلق الله وخير من يستحق التأييد، ولكنه علمنا أن نأخذ بالأسباب. مسألة الأرض بالأسباب يا أخواننا في بلاد المسلمين مهملة مهملة، خاصة في إتقان العمل. لذلك تجد مثلا بعض الصنايعي حاجة بسيطة، يوم مركب المسمار والمسمار يتعوج منه يغير، توقع على سبب من حشام حاجة، ده مخالف مخالف، انت هنا لاحظت من الأدوية. لذلك تجد هذا المفهوم لما انتشر تجد عندنا كثير من عدم إتقان الصناعات بعكس الغرب، واخد بالك؟ لأن الغرب عنده يأخذ بكل ما أوتي من الأسباب، مسألة الإله عنده معدومة، عشان كده لما بيقع بينتحر، لم يعرف أن هناك إله هو الذي يقدر وهو الذي يمنع. إحنا بقى العملية اتقلبت عندنا، بدأنا نترك الأخذ بالأسباب ونتواكل على الله، ده مخالفة. يبقى أسعى بكل ما أتيت، وفي نفس الوقت أنا على يقين تام أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. يبقى بسعى الشغل، أطلع الصحية بالساعة 8 معايا الشهادات بتاعتي، ولف على كل المظل اللي أنا أشتغل فيها. طب كله بياخد فلوس، محرم، ألف، وعلى قدر إخلاصك ونيتك وسعيك حاشا أن يتخلى عنك ربك، احفظها كويس. يكن مرة واثنين زي واحد مثلا بيصنع حاجة ومثلا بيعمل حاجة معينة تعبته شوي، خلاص مشي مشي حالك، لا، مخالفة يا أخوانا، مخالفة كبيرة ويترتب عليها فساد كبير. يقول: والتوكل على الله صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه وثقة به، مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب، أهو مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من أنواع العبادة الرغبة والرهبة والخشوع. فأما الرغبة فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، والخشوع الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. إيه معنى القضاء الكوني والقضاء الشرعي؟ خدوا بالكم يا أخوانا، لأن عدم التفريق بينهما يوقع العبد حتما في بدعة القدر. القضاء الكوني كل ما يحدث في كون الله سواء أحبه الله أو كرهه، ده اسمه قضاء الكون. يعني ما فيش شيء في كون يحدث إلا بقضاء الله. يعني أبو جهل ما كفر إلا بقضاء الله وبمشيئة الله، إزاي؟ ما تجيش غير كده. إن قلنا غير ذلك يبقى معناها يحدث في كون الله ما لم يشأه الله، وهذا وصف لله بالعجز. لذلك اسمع على هذه المناظرة كده بين القاضي عبد الجبار، لا، بين أبي إسحاق الإصفرايني إمام، وبين القاضي عبد الجبار المعتزلي. أبو إسحاق قاعد، القاضي عبد الجبار دخل عليه فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. المعتزل بيقول لك ان ربنا عز وجل لا يقدر الشر، ما بيقدرش الا الخير. طب الشر يا ابني بيجي منين؟ قال لك: والله مش عارف، ممكن يكون في اله تاني، واخد بالك؟ فهو بقى حب ايه يعني ايه يتكلم ابي اسحاق بكلام يوجعه، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. طب صح، سبحان من تنزه، وده عايز كلام. فأبو إسحاق قال له: سبحان من لا يحدث في كونه إلا ما شاء، كويس كده؟ فقال عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال: أو يعصى ربنا قهرا؟ فهمت؟ لذلك مرة واحد دخل على عمرو بن عبيد قال له: يا إمام، قال له: نعم. كانش يعرف بقى أنه هو خبيث، قال له: الجمل بتاعي اتسرق، ادعو ربنا انه يرجعه له. عمرو بن عبيد ضل مضل يقول بالقدر، فشوف بقى عمرو بن عبيد قال ايه والاعرابي رد عليه ايه. فعمرو بن عبيد امام بقى وعند المبتدعه وبيقول وراه: قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت فردها إلي. العربي قال له بس لا حاجة لي في دعائك. قال له لما؟ قال أخشى أن يريد أن ترد فلا ترد. واضح ولا لسه؟ واخدين بالكم يا فندم؟ سبحان من لا يحدث في ملكه ما يشاء. قال أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أويعصى ربنا قهرا؟ رد أنت. ها هيقول إيه؟ يقدر يقول يعصى ربنا قهرا؟ يبقى مش إله. يبقى القضاء الكوني كل ما يحدث في كون الله سواء أحبه الله أو كرهه. يبقى المؤمن بقضاء الله ولا لا؟ طب والكافر برضو بقضاء الله. طب طالما الكافر كفر بقضاء الله وإرادته وإرادته الكونية ومشيئته، لماذا يحاسبه ربنا عز وجل؟ الجواب: ما الذي أعلمك أن الله قدر وقضى عليه الكفر؟ اطلعت اللوح المحفوظ؟ لا. ما بتتكلم ليه؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ لان دي شبهه بتذكر. ابو جهل ده كان شاف اللوح المحفوظ؟ ما حصلش. فرعون شاف اللوح المحفوظ؟ ما حصلش. ولكن الامر ميسر قدامه. ان هديناه النجدين، ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. واضح يا اخوانا؟ ده القضاء الكوني. القضاء الشرعي: ما امر به ربنا عز وجل ان يفعل او ما نهى عنه ان يفعل. ده اسمه الايه؟ الامر الشرعي او القضاء الايه؟ الشرعي. يبقى عندي قضاء كوني وقضاء شرعي، صح؟ اراده شرعيه واراده كونيه، محبه شرعيه، واخد بالك؟ مشيئه كونيه. المشيئه ما تكونش الا كونيه، والمحبه ما تكونش الا شرعيه. يبقى كده نسال سؤال كده: احنا كده بفضل الله علينا ونسال الله لنا ولكم حسن الخاتمه، احنا في المسجد وافقنا القضاء الكوني والشرعي ام الكوني ام الشرعي؟ ها الاثنين، الاثنين طلعنا محترمين من الجهتين، قضاء كوني وقضاء شرعي. طب العاصي اللي بره المش محترم؟ الكوني، وخالف الايه؟ الشرعي. واضحه يا مشايخ؟ اتفهمت المساله دي؟ نعم. كل ما امر الله به ان يفعل او نهى عنه ان يفعل. يقول ومن أنواع العبادة الرغبة والرهبة والخشوع. فأما الرغبة فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، والخشوع الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. قال الله تعالى في ذكر هذه الأنواع الثلاثة: إنهم كانوا، إنهم اللي هم مين؟ ها إنهم هنا هي الضمير عائد على مين؟ على الأنبياء. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، أي فيما عندنا، ورهبا مما عندنا وعليه. فمن قال إن كنت أعبدك لجنتك فلا تدخلني إياها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني إياها، ده اسمه زندقة. زندقة؟ إيه اللي حصل؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تبارك وتعالى أثنى على عباده من أنبيائه ورسله بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وهم السدة والقمة في كل فضيلة. فمن ظن أن هناك طريقا للعبادة أو للدعاء غير ما سلكه الأنبياء ضل مضل. يدعوننا رغبا ورهبا. ومن أنواعها، أي من أنواع العبادة، الخشية، وهي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه. قال تعالى: منهم فلا تخشوهم، فلا تخشوهم واخشوني. ومنها الإنابة، وهي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومنها الاستعانة، وهي طلب العون من الله في تحقيق أمور الدين والدنيا. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال صلى الله عليه وسلم في وصية لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله. طبعا الحديث ده كلنا حافظينه، بس فيه نكتة أريد أن أشير إليه. بداية الحديث إيه؟ هو عند الترمذي وأحمد سنده صحيح. يقول ابن عباس: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، كويس، فقال لي: يا غلام. وفي رواية: يا غليم، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الخلق كلهم جميعا إذا أرادوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا أرادوا أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام، رفعت الصحف ورفعت الأقلام. إذا أيقن العبد بالجزئية الأخيرة سيترتب عليها الأولى، اللي هي إيه؟ لو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعليه إذا استعنت فاستعن بالله. ما هو ده الإله سبحانه وتعالى، كل الخلائق تآلموا عليك، اعلم لن يصل إليك منهم شيء بضر أو بنفع إلا وقد كتبه الله لك أو عليك، وعليه إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنها الاستعاذة، وهي طلب الإعادة والحماية من المكروه. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. ومنها الاستغاثة، وهي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اللفظ ده بالذات اللي هي الاستغاثة لا يجوز إلا لله، وهو طلب الغوث. حتى وإن طلبت من المخلوق ما يقدر عليه، لفظة أستغيث بك محرمة، لا تجوز إلا لله. والدليل على ذلك ما ثبت في المسند وغيره، أن رجلا من الصحابة اشتد إيذاء المنافق عليهم، عبد الله بن سلول، فقال الرجل: قوموا بنا نستغيث برسول الله على هذا المنافق. قوموا بنا نستغيث برسول الله على هذا المنافق. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: إنه لا يستغاث إلا بالله، وعليه ما يكتب في الصحف استغاثة إلى رئيس مش عارف إيه، استغاثة إلى مش عارف إيه، هذا مخالف. كذلك أيضا لفظ لا يكون إلا لمن؟ لله عز وجل. كذلك بعض إخواننا أصر إلي قبل قليل أن بعض اليفط كتبت في الشوارع: عذرا يا رسول الله وسامحني يا رسول الله. شرك، شرك. النبي مات صلى الله عليه وسلم وهو حي في قبره حياة لا ندر عنها شيء، شأنك شأن من ذهب إلى قبره وبدأ يدعوه: اتق الله ربك، وبدلا من أن تبذل مالا ووقتا في هذا افعل سنة وادعو الناس إلى سنة وانهاهم عن بدعة، نصرة لنبي خير من هذه المظاهر الجوفاء. ومنها الذبح، وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص تقربا إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر. وعليه من ذبح يقصد بالذبيحة غير وجه الله فهي من الميتة. ومنها، ركزوا، ومنها راح الدار الجديدة فذبح ذبيح وغطس إيديه في الدم ولطخ الباب وجاب العربية بالمرة، واخدين بالكم يا أخوانا؟ هذه ذبيحة لغير الله ميتة لا تؤكل. وأيضا في بعض البلاد بقى، بس البلاد الناس اللي هم الجماعة اللي معاهم فلوس كتيرة، يقوم جايب لك الذبيحة وذبحها تحت النعش. خير يا أخوانا، إيه اللي حصل؟ قال لك عجلنا عيدها بعد ما خلص الذبح ده، ميتة ولا تؤكل. واخدين بالكم يا أخوانا؟ ليه؟ لأن الذبح نسك لا ينبغي أن يكون إلا لله، ولا يؤكل ميتة قولا واحدا. ومنها النذر، انتبهوا، وهو إلزام المرء نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة. النذر نوعين، نذر معلق ونذر مطلق. معلق يعني إيه؟ لو نجحت ابني هصوم لك 4 أيام أو هطلع لك 20 جنيه، واخد بالك؟ ده نذر معلق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. وذكر أئمتنا الكرام أن النذر المعلق ممكن يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر المخرج عن الملة. كيف؟ قال لك يا رب لو شفيت الولية أو خلفت ولدين هدفع 50 جنيه، فخلفت، قال شوف احتاج ال50 جنيه فاداني الولدين. ده حصل وسمعناه مرارا، فلا تستهجنن ذلك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر اللي هو النذر المعلق. وأيضا النذر المطلق أن يلزم العبد نفسه بعبادة ما أوجبها عليه ربه. إن لم يستطع يأثم وقد حمل نفسه ما لا يطيق، فالأولى أن يفعل العبادة، ولكن إذا نظر أن يكون إلا لله. فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادات، وجميع ذلك حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منه لغير الله. والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على 3 أقسام. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول.